نعم. الجنة كانت بنفس آخرين، فجاءوا هؤلاء الذين آمنوا بالله وورثوا هذه الجنة. نعم، هذا صحيح. كل إنسان مؤمن يرث الكفار الذين كان لهم أمكنة في الجنة، لأنه كل نفس لها مكان في الجنة ومكان في النار، فيرث أهل الجنة أهل النار في أماكنهم في الجنة، ويرث أهل النار أهل الجنة في أماكنهم من النار. ولهذا يقال للمؤمن هذا مقعدك، ويشار إلى مقعده في النار، ويقال للكافر هذا مقعدك ويشار إلى مقعده في الجنة، من أجل أن يزداد المؤمن فرحا وسرورا وغبطة، والكافر يزداد حزنا وحسرة. نعم. مجازة على الإعطاء. نعم. لا، الأصل أن الإرث ما خلف عن الغير، هذا الأصل، ووجهه ما قلت لكم. نعم.